ويمكن ان يحمل على انه كانه يرى الله درجه الاحسان. وهي حته كلمه طفى شرابه من كاس مودته فيها ايه؟ فيها يعني تلميحات غير مرضيه لتشبيهه بالشراب، تشبيه المحبه بالشراب غير جيد. يقول: فان تكلم فبالله، اي مستعينا، وان نطق فعن الله، اي بامره سبحانه وتعالى ووحيه، وان تحرك فبامر الله، يعني ملتزما بشرعه، وان سكن فمع الله، اي ذاكرا، فهو بالله ولله ومع الله، لله مخلصا وبالله مستعينا ومع الله ذاكرا. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.